ولذلك عندنا كلمة عنوان مختصر جداً. لا بد من بدون تضحية هذا الإسلام ما ليس فيه. أنا خطر في بالي آنفا لما كان الأستاذ عيد عباسي يتكلم أنه ذكر في جملة الأسباب التي يعني جعلت المسلمين يلحدون أو يبتعدون عن دينهم، فهم الإسلام فهما منكوسا معكوسا أو ما هذا معنى. فهذه حقيقة مرة ومؤلمة. بتروح البلاد الكافرة مع الأسف الشديد ما بتشوف سيارة معلق نعل عتيق في مقدمتها أو في مؤخرتها، لكن في البلاد الإسلامية فيها شيء. هذا شو بدل يا جماعة؟ هذا بدل على فساد العقل. طيب شو اللي بيصنع العقل في الدين الصحيح أو ثقافة التجربية العلمية؟ لكن الثقافة التجربية العلمية إلى نطاق محدود ومحدود جدا، لكن الإسلام الذي أنزله الحكيم العليم هو اللي بيصحح المفاهيم وبيوعي العقول. فإذا كان المسلمين المسلمون إذا كانوا وقعوا في جاهلية أجهل من الكفار، هذا أكبر دليل أنه هني ما استفادوا من دينهم. ترى شو سبب عدم الاستفادة؟ من جملتها ما سبق إشارة إليه، فهم الإسلام منكوسا معكوسا. وما نذهب بكم بعيدا، فعندكم الآن قبر يزار اسم قاضي الحاجات، تعرفوه؟ قديما قرار الحمد لله شالوه. ايه منيح، هذا كمان بدل على وعي وتقدم. هذا قاضي الحاجات لكان ومعجزاته وكراماته المستفاد العقيم، تركب على السنان تبعه بتحتك فيه بتروح عامي بإذن الله ما بتفل أبدا. هذه الحاجات تبعكم. نعم، هذا له أمثلة كثيرة في البلاد هذه الإسلامية مع الأسف الشديد. ولماذا نذهب بعيدا؟ من منكم لا يعلم مسلمين مصلون يأتون لقضاء الحاجات الأولياء والصالحين؟ أنكرت قاضي الحاجات والحمد لله. تقدروا تنكروا الحقيقة هذه؟ ذهاب عشرات ومئات الناس الطيبين الصالحين إلى الأولياء والصالحين يتوسلون بهم ينادونهم من دون الله لقضاء الحاجات ويطوفون حول قبورهم. عفور ولا ما عفور؟ أنت تعرف شيء؟ شفت أي شيء؟ هذول ترى فرنسويين ولا مسلمين؟ مسلمين. شو اللي وصلوا إلى هنا؟ سوء فهم الإسلام معكوسة. هذه بيسموها واسطة، سموها توسل. وكثيرا ما نسأل شو رأيك في التوسل؟ فنجيب توسل مثل زيارة قبور نوعان، مشروع غير مشروع، ندخل باقي تفاصيل. فهذا من قلب ايش الحقائق، انه يأتي مسلم يطلب الشفاء بطريق لا شرعه الله ولا الطب ولا العلم. الطب كله لا بيأمن لا بالأولياء ولا بالصالحين، ما بيعرف الا ايش شيء تجربي. لكن نحن المسلمين من آمن بالأولياء والصالحين، لكن هذول المسلمين طائفتان، طائفة بيأمنوا بالأولياء والصالحين كما قال تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هم؟ الجواب الذين آمنوا وكانوا يتقون. هذه الطائفة نحن منهم إن شاء الله كلها تكونوا منهم. طائفة ثانية تعتقد الأولياء دول فيهم متصرفين في الكون مدركين وأقطاب وأبدان ونقبة وأنجام ودولة دولة دولة ودول هدول يا أخواننا شبابنا الناشئ اليوم اللي فهمان الإسلام واللي مو فهمانه ما عنده خبر هذه الضلالات، وهذا كما يقال ومن العصمة ألا تجد. لكن أدولكم مع ناس من دوني اللي بيسمونه البركة، ولو كان بيمشي بالظبط في الطريق لأنه هذا مأخوذ مجذوب، يعني هذا مجذوب، فبتسمع منهم الولاية بالمعنى الآخر. وأنا هلا راح نحكيكم قصة مو على أن يكون عذبوا في دماغكم مثل ما أنا تقريبا عذب في حنجرتي. راح نحكي قصة. زرت مرة قرية درعة، فيه يمكن اللي بروح ممكن إلى الشام كان يمر عليها سابقا، هلا طريق جديد يمر عنها جانبا. نزلت فيها ضيف الليلة وحدي، والغرفة على طريق مثل الدخلة بس عريضة، وإلى باب هنا وإلى نوافذ واطية، وإذ النافذة تطرق. فخرج صاحب البيت وكنا نحن مجتمعين يجي شي 10 أشخاص، أنا حضرت. فخرج من الغرفة يستقبل طارق، ما سمعنا غير ترحيب عجيب، أهلا وسهلا بأبو فلان. دخل الرجل بدنا نحن باب، كنا عيون نحن الداخل نشوفه مين الضيف الكريم. كانت مفاجأة لي مدهشة، وإذا به الحشاش المفطر في رمضان التارك الصلاة الملازم لركن المسجد، جاري من خارج المسجد لا من داخله، ما شفته في المسجد إطلاق، وعيونه جاحظ صفراء وكتبه محشش. وهو أيضا فوجئ بي. أول ما جلس قبل حاله نغاية صار يرفع نصفه ويحكي كلام مثل ما بيقولوا النحويون جملة غير تامة، يعني مثلا بيد برادورة بيدنجان يشوفون، والجملة التامة لا تقولوا بس من المجانين دول، لا عندكم في الأذكار الله الله الله الله شبه الله الله أعلم بقى أي جملة غير تامة. هذا الرجل قاعد يتظاهر انه غايب ما بيعرف شو عم يحكي. عرفت انا انه هذا الرجل عن صاحب البيت في كبار الاولياء، ان معطت معطى فظيعه جدا. ثم انطلقت اتكلم حول الايه السابقه، فلا الا اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ما شاء الله تكلم وما له في هذا الصدد. صدد قال لي صاحب البيت، قال لي والله يا أستاذ نحن كنا نعتقد هيك، مش ما عم تحكي تمام، إلا حتى إجانا شيخ اسمه كذا اعتمارا بأمر الأخ السابق كما نصغي بالأشخاص، ما رح نسميه يعني شيء، إجا بالأزهر وقد درس ومكث الأزهر 20 سنة، صار يعطي دروس في المساجد، مسجد قرية، مسجد قرية في البيوت. فمن جملة التعليمات اللي قدم لنا إياها إنه شو بيقولوا في أضعف خلق، سره في أضعف خلق، وقال انه الله عز وجل له عباد صالحين يعبدوه في الغيب. تشوفون انتم تستخفون بل تستخفون، فاياكم واياهم فرصه تنبلشوا واحد منهم وتنكروا عليهم بعدين تنبطوا تنصابوا الى اخره. وقال الشاهدون حكالنا مضيفي عم يحكي عن ذاك الشيخ انه حكى له القصه الاتيه: فاستمعوا يا اولي الابصار. نعم، درس 20 سنه في الازهر. يعني الازهر قديم، حلقات وحلقات طبعا، مو ازهر اليوم. يا ريت كمان بقي ازهر قديم. خلاصه، الله الله، ولو كان ولو كان ساما واحدا لاتقيته. شو القصة اللي حكى له الشيخ؟ طبعه الفرد طبعه وسلبه الفرد سلبي وخلاه يآمنوا بهالمجنون هذا المتجانة وإنه من كبار الأولياء والصالحين. حكى لهم القصة الآتية: قال كان فيما مضى من الزمان رجل عالم فاضل يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، محتسب ينزل إلى السوق، كل ما رأى منكرا غيره. قال ذات يوم خرج كعادته وحوله أصحابه وأتباعه تلامذته، وقف على سمان أو عطار فرآه يبيع حشيش مخدر لشخص، فأنبه وانكر عليه: ما تستحي، ما تخاف من رب العالمين كذا. قال: لسه ما أتم كلامه سلب رجل صار مثل بهيمة. الواعظ العالم الفاضل أصحابه اللي معه دهشوا، قادوه من يده كما تقاد الدابة إلى البيت، واللي بقى صاروا يسألوا: شو أصل الإنسان العالم، شو أصابه؟ تموا يسألوا تموا يسألوا حتى الله رماهم بشخص قال لهم الشيخ هو من الجماعة اللي يقال عنهم ذو الجناحين. ذو الجناحين يعني يعلم الظاهر والباطن، يعني جمع بين الحقيقة والشريعة، لأن الحقيقة غير الشريعة والشريعة غير الحقيقة. الإسلام إسلامان، إسلام ظاهر إسلام باطن، شغلي شغلي لطيف، مدبرة مكيدة الإسلام فظيعة. خلاصة، راحوا لعند الرجل ذو الجناحين حكوا له القصة. العالم عم يأمر بالمعروف صار مش بين جناحين، قال له: أنا عرفت شو القصة، هذا الرجل السمان الحشاش من كبار الأولياء. لذلك خذوا شيخكم اللي عنده واعتذروا له، طيب قلب الحشاش، الولي الحشاش طيب قلبه على الشيخ العالم، وانا كفيل انه ترجع حاله العالم الى ما كان عليه من قبل. نعم، ذو الجناحين. هي تمام القصة. خلاصة، اجوا عند الولي الحشاش وتلطفوا له بالكلام واعتذروا له انه انت بتعرف انه يعني شيخنا وعلمنا وفاضلنا واخلاصه وديبه والى اخره، هو ما بيريد الا انكار المنكر، مو عارف مقامك منزلتك في العالمين. حتى صفى قلب الولي الحشاش، فاء العالم، رجعت اليه كل مواهبه المسلوبه سابقا، مواهب من جديد. ورجع الولي الحشاش ياذ العالم، قال له: يا بطل الشيخ، انت صاحب الظن انه انا ببيع الحشيش المخدر، سامحك الله، انا ببيع حشيش ياخذ منه الحشيش قطعه صغيره يبطل الحشيش، هذا ضد الحشيش. انت ما تشوفه حشيش. هذا الأزهر ياسين سيد الأزهر صاحب البيت عم يقول لي نحن كلنا نعتقد مش ما انت عم تقول. الولي هو اللي بيتقي الله، كل ما أكثر من الصلاة والعبادة كل أقرب إلى الله إلى آخره. حتى أن هذا الرجل العالم المدون الأولياء له الحال مع الله غير يشوفون في الظاهر في الساق في الجار ما بيصلوا، لكن اللي بيصلوا في مكة بيغمضوا عيونهم بيصلوا هناك. فالخلاصة هذا أفزع قلب الإسلام. فتجد المصيبة الآن في المسلمين مزدوجة، لأنهم يحسنون الصلاة وهن ليسوا على دين. هل هذا دين يا أخوانا؟ إنه كل ما تقرب الإنسان إلى الله كل ما ابتعد عنه هو الجماعة بين متلفظة محشش، لا بيصلي صلاة جماعة، لا بيصوم في رمضان استجارة وفيها الحشيش. أشكر عمي صبع أمام الناس مع الأسف ولا ممكن. هذا ولي، ولي محافظ على الصلوات في أوقاتها، هذا مو ولي. هذا من الخطورة في مكان قلب الحقائق. هذا جنس من المسلمين. الجنس الثاني بيقول لك هاي هذا هو الإسلام، إسلام محشش مخدر إلى آخره، يعتبر من كبار الأولياء والصالحين وكلام غير منطقي. تشوفه أنت هون بالبيت لكن هو عم يصلي في مكة. هل اللي عم يدرس الدراسات العصرية اليوم إلا إذا كان هذا الإسلام؟ أنا كفرت فيه. أنا أعتقد الإسلام بالقرآن والسنة أمور لا بد من الإيمان بها، إن كان مثقف ولا مثقف لا بد من الإيمان بها والتسليم. ولذلك أعتقد في الكتاب وفي السنة أمور تكفي لتجربة الناس هل يؤمنون بالغيب أو لا. ما بكفينا بقى الأمور الغيبية الموجودة في القرآن حتى نجدهم بقى ثقافات وخرافات ونلبسها لباس الإسلام ونكسيها كسوة الإسلام ونقول لهم أيها الناس تعالوا إلى هذا الإسلام. أنا أقول لهم بلسان الواقع أبعدوا، هذا إسلامكم بأخركم ما بقدمكم فعلا. ولذلك خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.